بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. وما أنزلنا على حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا واحدة فإذا هم جميع لدينا

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.